ومعلوم أن لدى دور الإذاعة تسجيلات من آية الذكر الحكيم من ترتيل بعض القارئين، ولكن التسجيلات التي نريدها من طراز آخر، فالتطريب ليس من أغراضها، وإنما التعليم هو غرضها الأول. ومفهوم أن الفرد العادي لا يستطيع ولا يجب عليه في حياته العملية أن يقرأ القرآن بالطريقة التلحينية التي يذيعه بها الآن القراء في دور الإذاعة وفي المحافل. طبعا هو بيتكلم على التسجيلات اللي كانت موجودة، التسجيلات صور معينة، آيات معينة، اللي هي القرآن بتاع الساعة 8 والساعة 6 الصبح، اللي هي القراءة البطيئة دي. الحقيقة بالنسبة للقراءة دي يعني أنا يعني حاولت أن أنا أعمل لها نوع من التكييف. يعني إيه بالضبط القراءة دي؟ يعني إحنا مراتب القراءة عندنا الترتيل، التحقيق، والحدر، والتدوير. فحاولت أن أنا يعني أبحث عن هل القراءة دي تعتبر من هي أقرب ما تكون للتحقيق، لأنه هو أبطأ حاجة، لكن لا هي ترتيل ولا حدر ولا تدوير، هي أقرب التحقيق. بس هل التحقيق بطيء أوي كده؟ هي المراتب الأخرى برضو في قرب نسبي بينها، لكن القراءة اللي بيقرأوا بيها الجماعة القراء اللي هي القراءة البطيئة أوي دي، لا يمكن تكون هي دي الطريقة اللي قرأ بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم حين أوحى إليه. لكن القراءة هي الإيه؟ الترتيل الذي نسمعه في إذاعة القرآن الكريم. ولأني طبعا للأسف يعني غير متخصص في هذا الموضوع، فأنا طلبت من خادم القرآن الكريم، مش عايز أثني عليه أحسن، هو زمان يكون موجود معنا، فضيلة الشيخ يسري عوض، أنه يكلمنا في موضوع القراءة. هل هي بدعة؟ هل قراءة بتاعت الساعة 8 دي أو الساعة 6 الصبح في الإذاعة، هل دي تدخل تحت أي نوع من أنواع القراءة؟ لأن دي قراءة النوع الوحيد اللي موجود مسجل في ذلك الوقت، فإحنا يهمنا نعرف شيء عن نوع هذه القراءة وتدخل ضمن أي نوع من أنواع الأداء، عشان نعرف مدى إحسان هذا الرجل حينما يعني سن هذه السنة العظيمة، وهي تسجيل المصحف الكريم صوتيا مرتلا بطريقة الترتيل. فإن شاء الله تعالى نرجو أن فضيلة الشيخ يسري خادم القرآن الكريم يعني في آخر الدرس يشرفنا ويفيدنا في هذا المجال. الملاحظ الآن أن كثيرا من المسلمين، وهذا كلام للدكتور لبيب السعيد، الملاحظ الآن أن كثيرا من المسلمين لا يحسنون مع الأسف أداء الكتاب العظيم حسب أصول التجويد، مع أنهم بالضرورة يؤمنون بهذا الكتاب ويحبونه ويستهدونه. والملاحظ أيضا أن أغلب حفاظ القرآن الكريم لا يعرفون غير رواية حفص، وهذا وذاك أمران بالغا الخطورة، ويتعين على الجمعية العامة للمحافظة على القرآن الكريم، وهي التي تعمل ليظل ميراث القرآن محفوظا أحسن حفظ على مدى الزمن، أن تطب لهذه الحال عاجلة. طبعا مقصود بالطب هنا الحذق بالأشياء والمهارة بها، يقال طب للشيء، طب للشيء أي ترفق لإصلاحه. يقول واضح جدا من كتاباته أنه كان في غاية الفصاحة، لأننا الآن نشتكي في هذا الزمان من الناس الذين يقضون مضجع سيبويه في قبره. اللحن والجهل المطبق باللغة العربية ظاهرة حقيقة مؤسفة جدا يعني. فالإنسان أصبح الآن يتمتع حينما يقرأ لهؤلاء الفطاحل لغة سليمة. فالمهم هو يقول هنا، وهي الجمعية تعمل ليظل ميراث القرآن محفوظا أحسن حفظ على مدى الزمن، أن تطب لهذه الحال عاجلا. وربما كان مشروع تسجيل القرآن صوتيا من كبار علماء القرآن هو السبيل العملية السهلة إلى العلاج المنشود. ولست هنا بصدد التنويه بفضل القرآن الكريم على العالمين، ولا الإشارة إلى ما يرجى من وراء تعلمه واتباعه وتلاوته حق التلاوة،

لان انت في الشارع المنبهات كتير جدا، الاصوات واللي رايح جاي، كيف ستركز في الحفظ؟ الاطفال بيكون عندهم مرض نقص الانتباه، بيشترطوا في تعليمهم في المدارس ان يكون في فصل ما فيش اي الوان في الحيطة، يعني الحيطة مثلا لون هادي وسادة خالص، ما فيش اي لون تاني، ممنوع تعليق الوسائل الايضاح، ممنوع عدد كبير من الاطفال يكونوا في الفصل. ليه؟ لان عشان تساعدوا على التركيز، فالحاجات دي بتسرق انتباه القارئ. يعني انا اظن ان ينبغي ان تكون الايات القرآنية مكتوبة بخط واضح في برواز يعني لائق وأرضية صافية خالص، أكيد هيكون أعون على التركيز في معاني القرآن بالقراءة بجانب السماع. لكن البهرجة دي بتشتت، بتشتت جدا. والجماعة بتوع الإعلام اللي بيعملوا الحاجات دول الناس مش يعني لهم جو تاني، لكن عايز يركز وينتفع أعتقد أن الصفاء وما فيش ألوان كتير، ما فيش حركات، والأضواء اللي بتتعمل دي، ده كل شغل الإعلاميين لهم أهداف تانية، لكن عشان الإنسان يركز لابد أنه يقلل المثيرات التي تسرق وتقل انتباه. وده في المساجد، هل انت خشوعك في الصلاة في مسجد ما فيهوش اي الوان، لا في الارض ولا في الحائط ولا في السقف، زي المسجد اللي تدخل فيه تلاقي نفسك مش عارف تبص في ايه، الارض السجاجيد متزخرفة، الحيطة زخرفة وكتابة، السقف طبعا حدش بيبص في السقف يعني، لكن يعني حيثما يممت تجد ما يسرق انتباهك بعيدا عن الخشوع. ولذلك الشريعة الشريفة تكره زخرفة المساجد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بتشييد المساجد. فرجاء برضو الإخوة اللي بيشتروا السجاجيد أو الموكيت المساجد يحاولوا يجيبوا ألوان سادة ما فيهاش أي لون تاني، لأن دي بتسرق خشوع. مش أنت في حاسة عين؟ زي ما السمع بيشوش بأنك تسمع أصوات، وضربنا على أذانهم يعني إيه؟ عشان ما يشوش النوم عن طريق كذلك البصر يشوش بكثرة المنبهات اللي بتسرق ألوان زخرفة أشكال، دي بتسرقك. معلش استطردت شوية كالعادة. نعود إلى موضوعنا. ولم يكن التسجيل هينا، فمع امتياز الشيخ الحصري في القراءة فإن اللجنة كانت تستوقفه كثيرا ليعيد التسجيل على النحو النموذجي المطلوب. معرفش اللجنة دي لو جت وشافت القراء الموجودين دلوقتي وبيجازوا في الاذاعه يعني في بعض الاذاعات، ما اعتقدش كانت يعني كانت ناس كتير كانت حتى يعني ايه تمر بمحنه يعني. بعد الانتهاء من التسجيل بدات مرحله طبع اسطوانات المصحف المرتل، وانتهت في العاشر من صفر سنه 81 و300 و1000، موافق 23 يوليو سنه 1961، حيث بدأ في توزيع المصحف المرتل للمرة الأولى في تاريخ الإسلام. وأذيع المصحف المرتل من الإذاعة المصرية بالقاهرة للمرة الأولى في صباح الاثنين 8 من ربيع الأول سنة 81 و300 و1000 هجرية، الموافق 18 من سبتمبر سنة 1961، إيذانا بعهد جديد للمصحف الشريف، وإعلانا عن نجاح الخطوة الأولى في مشروع الجمع الصوتي للقرآن الكريم. الحقيقة يعني سأنتقل إلى ده الكتاب الرائع الجميل جدا اللي ألفه الدكتور لبيب السعيد بيؤرخ فيه للمشروع، وهو كان رافض أنه يؤرخ لأنه كان يكره أن يكرر اسمه باعتباره هو مؤسس هذه الفكرة، كان يكره هذه الشهرة يعني. لكن في مقدمة لصديقه الدكتور حسن السعاتي عميد كلية الأداب بجامعة عين شمس، عمل مقدمة أو تصدير لكتاب سأتلوها عليكم الآن ونحن نلتقط بعض المواضع من الكتاب لننتفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم، ده كلام الدكتور حسن السعاتي عميد كلية الأداب في جامعة عين شمس. بسم الله الرحمن الرحيم. صديقي لبيب السعيد هو صاحب فكرة المصحف المرتل أو الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم بكل روايته المتواترة وغير الشاذة، وستظل ماثلة في سمعي وفي قلبي أحاديث الأمل والعمل والحزم والقلق التي كان يتحدث بها عن مشروعه العظيم قبل إعلانه للناس بعام أو بعض عام،

يعني طبعا الواحد مش يعني مش هيسيب المتواتر ويمسك في الأحاد، ولكن في كتاب غيث النفع صاحب هذا الكتاب كان يقرأ بقراءة ابن محيصن في الصلاة، إلا أن جاء ابن مجاهد سبعة ابن مجاهد، فطبعا إيه نهى عن إيه قراءات إيه السبع، بل في ناس قالوا إن قراءات الثلاثة اللي هي قراءة الدر اللي هم أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر، في ناس طعنوا في هذه إيه القراءة. ماش فده إيه يعني قال لك إيه، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه ولو إيه لو أنه إيه في السبعة. يبقى إحنا دلوقتي عرفنا إيه التحقيق، يبقى التحقيق دوت إيه أكثر إطمئنانا من إيه من الترتيل. بالنسبة للترتيل قال الله تعالى ورتل القرآن إيه ترتيلا، ففي بعض العلماء فسروا ورتل القرآن ترتيلا يعني إيه حسنوا إيه تحسينا، وفي ناس قالوا إيه معرفة إيه التجويد والوقوف إيه على إيه الآيات. أما قراءة الشيخ محمد رفعت فهي قراءة إيه محققة يعني إيه ليه للتعلم، وطبعا كل هذا يؤخذ إيه بالتلقي إيه والمشافهة. ومن يقول مثلا قراءة التجويد، طبعا من يقول هذه بدعة فليأتي بدليل، يعني طالما لم يخرج عن القواعد اللي هو الإنسان أو المشايخ تلقيت على الشيوخ طبعا وبيلتزم بهذه القواعد فهي يعني إيه ليست إيه بدعة. نزل السلام عليكم.